ويعتقد أن السبب هذا شرك أصغر، لكن بنادول لا مباح، دواء مباح. وإذا كان يعتقد أن الذي يزيل المرض هو رب العالمين، هذه الخيط هذا تحطه هو اللي يطيب، هذا له شرك أكبر. نعم نكمل. تدرك الصلاة بالإحرام، وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها. يقول إذا كان الشخص اعتقد أن البنادول يشفي فما الحكم؟ يعني كان يقول شو الفرق بين الخيط وبين البنادول، ليش تقول هذا حلال وهذا حرام؟ شو تقول محمد؟ سؤال زين. إيه ليه قلنا البنادول لو تقول أن السبب ما في شيء، والخيط لو تقول سبب في شيء؟ أيوه يؤدي للشرك الأكبر، كلامك صح. يعني جاءت الشرك، يعني أنت وصلتنا الحكم، أبغى قبل الحكم وش هو؟ يا عبد الله إيه هو أنتم قربتوا، بس أبغى جواب خلاص يسكت الواحد. ها في فائدة؟ طيب يعني في هذا البنادول في فائدة وهذا ما ينفع، يعني واحد قال وش دراك الخيط ينفع أحسن، نبغى نعطي شيء يسكته. إيه جماد أي كلامك صح وكلامكم كلكم صح، بس أبغى كلمة كذا كذا. ها أه. أيوة صح، يعني معنى كلامكم أن الخيط جاء فيه منع حرم الإسلام تعلق ثم قد أشرك، أما البنادول ما في حكم، أن مسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام، يعني هذا مأذون فيه بنادول وهذا غير مأذون فيه. ليه هو مأذون فيه؟ مثل ما قلت وسيلة الشرك جماد كذا ما ينفع. أيوة. نعم نعم شيخ. قال فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، ما معنى هذا الكلام؟ ها اجتهاد في معرفة الوقت، فإن أحرم قبله وأبغى الضمير لوين يعود؟ أيوة باجتهاده. فإن أحرم باجتهاد فبان أي قبل الوقت، يعني اجتهد وكبر ثم قال له واحد ترى ما دخل وقت، كلها نافلة. وإلا ففرض، ايش معنى وإلا ففرض؟ ها لا وإلا ففرض، ها ايش معنى؟ ها ما سمعتك. وإلا ففرض ايش معنى وإلا ففرض؟ نعم ايوه. إذا اجتهد وهو مصلي قال واحد مو بالوقت هذا نفل، وإذا ها أيوة. وإلا ففرض، يعني وإلا كان بعد دخول الوقت واجتهاد صحيح تكون صحيح نافلة. طيب العشاء يا محمد لمتى؟ إلى متى صلاة العشاء تنتهي؟ متى يعني ما رجعت؟ نعم ثلاث أقوال. ها وش ها قول أول أن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل، والقول الثاني الثلث الأخير من الليل إلى الفجر. طيب شلون هالكلام؟ شو نجمع بينهن؟ نعم إبراهيم. ها اللي قال لي طلوع الفجر وشو؟ ها ما فهمتك. القول الأول إلى الفجر وهذا بعيد. طيب هذا ضعيف إلى الفجر. ليش؟ المسلمين يقولوا صلاة العشاء ما لم تحضر صلاة الفجر. طيب إذا قلنا الثلث النصف نجعله وقت الاختيار والثلث ضرورة كذا. طيب والجمع بينهن أيه والجمع بينهن أي نعم. يعتبرنا بطلوع الشمس يصير متى؟ النص. ويعتبرنا بطلوع الثلث يصير هو وقت واحد اللي هو لو اعتبرناه بالفجر يصير هو الثلث. أي نعم. طيب أسألكم فرائض. نعم محمد. لو هلك حالك عن جد وابن ها الابن ياخذ الباقي والجد ياخذ السدس. صحيح. ليه جد يخص السدس وجد فرع الوارث؟ طيب ليش ما نعطيه الباقي؟ وجود الفرع. طيب ولا يكون تعصيب لوجود المعصب اللي ايوه اللي هو ايوه اللي هي اقرب جهه. اي نعم اقرب جهه. طيب مالك أو هلك هالك عن ابن ابن وأب الأب يأخذ السدس ها وابن ابن الباقي. وش الدليل يا الأب السدس؟ ها ها نعم ارفع صوتك. نعم عندنا أب نعم يا عبد الله وليبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب وابن الابن؟ طيب لو هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق ولا أخ لأب؟ ابن ابن ابن أخ شقيق ولا أخ لأب؟ ها ارفع صوتك. ها لا من اللي يرث بس أخ لأب؟ ليه يا أب؟ قرب إيش؟

أخت اليوم تأخذ الأم تأخذ السدس وأختنا اليوم. طيب مصطفى لو هلك هالك عن زوجة وعم قريب اللي سألناه كم سنة بس أمس أعطيناك زوجة وبنت الحين غير زوجة وعم. الزوجة تأخذ الربع ليه؟ هذا في الربع صحيح والعم الباقي صحيح عصبة بالنفس. طيب لو هلك هالك عن عم لأب وعم شقيق الإسلام شقيق ليه؟ ها؟ لا ها؟ لا ها؟ أقوى أيوه عم الشقيق. طيب مثل لي مثال جهتين مختلفتين في العصبة بالنفس. ها ابن وأب. طيب يا شيخ مثل لي مثال على أحدهما أقرب درجة. ها نعم أخ شقيق أخ شقيق وابن أخ لأب هذه وش درجة؟ ها أقرب درجة. طيب وعطنا قوة يا مالك. ها أيوة. طيب لو هلك هالك عن ابن أخ لأب وأخ شقيق ها الأخ الشقيق هو اللي يرث ليه؟ أيوة قوة ودرجة. وش نقدم قوة للدرجة؟ درجة مثل درجة ابن ابن وابن. طيب لو هلك هلك عن بنت واخت شقيقة واخت لأب البنت النص جود العصب. طيب واخت شقيقة واخت لأب تسقط واخت هذه اخت الشقيقة كم؟ سدس. أيوة ها أيوة جود بنت ورث النص. طيب يا إبراهيم لو أختين لو بنتين وأخت شقيقة هو هنا أعطاك البنت نصف وسدس. لو بنتين وأخت شقيقة ها ايه بنتين البنتين اخت الثلثين صحيح. لا هو درس بكره ان شاء الله او بعده تعرف باقي غصب عصب عن غير. طيب لو هلك عن اخت شقيقه واخ لاب أخت شقيقة وأخ لأب علي أخت شقيقة أخذ النص والأخ لأب يأخذ كم؟ الباقي عصب صحيح. شوف دائما ذكر يصير بالحالة يأخذ الباقي الذي صار زي درس بكرة أو بعده مع أخوه مع أخته أخ لأب أخت لأب أخ شقيق أخ شقيق، بنت ابن، بنت ابن، ابن ابن، الأربعة هذه الأصناف اللي يأخذون الباقي. ما في على طول تعطي كل ذكر الباقي، فما بقت التركة في الأولى رجل ذكر. نعم.